هل يعبد ربنا جل جلاله بالخوف أم بالرجاء؟ كتاب جايب كل حاجة، جايب كل حاجة، كل حاجة، كل دين في هذا الكتاب، كل دين في هذا الكتاب. وبدأنا بكتاب الإخلاص، فبوب الإمام عليه رحمة الله باب الترغيب في الإخلاص وباب الترهيب من الرياء، وكان هذان هما اللقاءان السابقان. والليلة نعيش مع لقاء ودود في حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع ثاني أبواب الكتاب، كتاب السنة. والباب الأول فيه الترغيب في اتباع الكتاب والسنة، وبالتأكيد سيكون الباب الثاني هو الترهيب من مخالفة السنة والابتداع. والحقيقة حين يكون الكلام عن السنة في هذا البلد الطيب أوسيم، الذين كان لهم السبق في التاريخ المعاصر أن سموا بأهل السنة، أليس كذلك؟ أول ما طلعت كلمة السنية في مصر كانت طالعة من هنا، مش كده؟ فإحنا ضيوف عليكم لما نيجي نتكلم عن السنة، وضيوف على أجدادكم لما نيجي نتكلم عن السنة، فاللهم اجعلنا من أهل السنة. طب وانتوا لسه برضو أهل السنة ولا غيرتوا؟ اللهم أحينا على السنة وثبتنا على السنة وتوفنا على السنة يا أرحم الراحمين. وهي منة من الله وكرم بالغ منه جل جلاله أن يمتن على المؤمنين بهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله جل جلاله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المنة والعظمة أن نجاتنا في اتباع هذا الرسول، وأن الله سهل علينا ذلك بأن جعل متبوعنا هو أحب الناس إلى قلوب الناس بالفطرة. فما من مسلم إلا وحين تقول له: من أحب خلق الله إلى قلبك؟ إلا ويقول: رسول الله محمد. فما بين صادق في دعواه أو ضعيف الإرادة في ذلك، ولكن الكل يتفق على أنه خير الخلق وأحب الخلق إلى ربه جل جلاله هو محمد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة جئتكم الليلة أبشركم وأرعبكم وأشوقكم. فليلتنا يا حاج محمد ما بين بشرى ورعب وشوق. أما البشرى فهي في أوائل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الباب، قال: بأبي هو وأمي، وللو عربية بره بتعمل إنذار يخليها صامتة. قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا. ولما سيدك النبي يقول أبشروا يبقى إيه؟ يبقى أبشر، عشان لما أقول لك دلوقتي اترعب يبقى تترعب. بيقول لك إيه؟ أبشر، أبشر يا عم الحاج، أبشر يا أخي، أبشر يا سيدي، أبشر يا مولانا، أبشر أبشر أبشر. طب اللي نقول له أبشر يقول إيه؟ في سنة تقولها بقى، لما يتقال لك أبشر في سنة تعملها. كان لرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دينا، فكان يطالب به نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أبشر. فقال الرجل يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لقد أكثرت من أبشر. فأسف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة، ودخل بيته وقال: إن هذا رد علي البشرى، فاقبلوا البشرى. فقال من حضره من أصحابه وبعض أزواجه: قبلنا البشرى يا رسول الله. يبقى لما يتقلك أبشر تقول إيه؟ قبلنا البشرى، قبلنا البشرى يا رسول الله، قبلنا البشرى يا رسول الله، قبلنا البشرى يا رسول الله. لما حد يبشرك تقول إيه؟ قبلنا البشرى. قال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب، إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ يا أحبة أبشروا. أنت كل مرة تقول فيها أذكار الصباح والمساء، أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة قلتها النهاردة في أذكار المساء إيه؟ تقول: أصبحنا على فطرة الإسلام. أول حاجة تقولها إذا أمسيت: أمسينا على فطرة الإسلام. ياه يا سيدنا، ده أنت لما صحيت ولسه مسلم تستاهل التهاني، تستاهل ان انت تهني نفسك على الصبح. مبروك مبروك يا حج، مبروك يا حج، انت مسلم، انت مسلم. اول ما تصحى كده مسلم على الصبح ولسه مسلم، انت مش خايف تروح منك النعمة دي؟ انت متخيل ان هي يعني بالساهل كده ان انت تنام مسلم وتصحى مسلم؟ انت فاكرها كده حاجة عادية ان انت مسلم عالريق كده، مسلم بالليل، مسلم اصبحت مسلم وامسيت مسلم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ان بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. مش سهل أبدا إن أنت لسه مسلم، لا لا لا لا، ده انت في نعمة عمالة تتكرر. نعمة ايه؟ الاسلام. فكل مرة تصحى مسلم وتمسي مسلم ابشر، واشهد لربنا بصفة من صفاته وفعل من افعاله اسمه: انه هو يبدئ ويعيد. انت مش جدع ان انت مسلم، ده انت في منا نزلت عليك الصبح اسمها أصبحنا على فطرة الإسلام، أمسينا على فطرة الإسلام. ما تعرفش كم واحد كفر النهاردة، كم واحد كان مسلم الصبح والمغرب مش مسلم، وكم واحد الليلة بيننا مسلم والصبح مش هيبقى مسلم. سيدنا الربيع بن خثيم كان يتحسس وجهه إذا أصبح، فيقول، فتقول ابنته: ما لك يا أبتي؟ فقال: والله أخشى أن أكون قد مسخت وأنا نائم. إن أنت لسه مسلم دي أملة، احمد الله وأبشر، أبشر أبشر بما يسرك. قال أبشر أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أنا مش عايز أقول كلام إنش، أنا مش عايز أقول كلام بيقولوا الألفاظ قوالب المعاني، يعني أحيانا يكون في معنى كبير أوي أوي أوي أوي فلما نعبر عنه بلفظ تاني يتقول بيصغر. طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، كلام ربنا، كلام حبيبك، كلام إلهك، كلام خالقك، أبشر. وسيدنا النبي هنا بيقول فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. محتار، محتار في إيه؟ فتنة قامت ردها للقرآن الكريم تتعدل. محتار في إيه؟ محتار في حلال ولا حرام؟ بين إيديك القرآن والسنة وتتحل القضية. مش عايزة واحد شاطر يفتنك ساعة في برنامج، مش عايزة لسه الحكاية تتفتح في خناقة جديدة وتوك شو وتعليقات واتصالات. لا لا لا، الموضوع واضح وجلي وبين جدا في مسألة مثلا من مسائل الاعتقاد الكبرى، سؤال غير الله المدد والتوسل لغير الله والتمسح بقبور الأولياء. الكلام ده إيه رأيك فيه؟ هي عايزة لسه رأي؟ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. مش هتضل، أبشر. هي الأمور هتفضل وحشة كده لحد إمتى؟ هو احنا هنفضل في الهم ده لحد إمتى؟ أبشر، انت مسكت بالقرآن الكريم أبشر، انت مسكت بالسنة أبشر. يبقى يا جماعة البشرى لمن سيستمسك بالقرآن والسنة، والرعب والخوف والحذر للي حيفرط في الكتاب والسنة. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وعظنا رسول الله، صلي يا سيدي، احنا متقابلين مع كتاب حديث، احنا هنا جايين نشرح عقيدة ولا منهج ولا سيرة ولا فقه ولا لغة؟ احنا جايين نقول كلام سيدنا النبي، فلما سيدنا النبي يقول لنا عقيدة يبقى الدرس عقيدة، لما يتكلمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن يبقى بنتكلم في القرآن، لما سيدنا النبي بيكلمنا في الفقه نفقه، لكن في كل ده بنصلي على سيدنا النبي. فاحنا متلمين الليلة عشان نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الكلمة دي يا شيخنا الكريم، وعظنا رسول الله. مهمة اللي يقف على منبر سيدنا النبي ده مهمته ايه؟ وعظنا. رسالة اللي يقعد يكلم الناس رسالته ايه؟ وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. انت شغلتك توعظ قلوب الناس وتزرف عيونهم. شغلتك إن القلوب تقوم من مجلسك سليمة. ما انتش جاي تكره الناس في بعض، ما انتش جاي تزيد حقد الناس على بعض، ما انتش جاي تشغل الناس بغيرهم. عندي مسجد صغير كده ربنا أكرمنا بيه، فببدل مع بعض المشايخ إخواني وحبايبي الخطبة على المنبر ده. فشيخ من المشايخ خطب الجمعة اللي فاتت، فقام وقف على المنبر قال إيه: لقد جئت لأرد على هذا السفيه ابن السفيه العكل ابن العكل الحقير ابن الحقير فلان، وسمى واحد من الإعلاميين، سماه باسم، وقد جئت لأرد أرد على كلامه في إنكار عذاب القبر، وأسأل الله أن يعذبه في القبر كما أنكر عذاب القبر. كل اللي فات ده كوم، واللي جاي لسه كوم تاني. المهم عارفين أنا انشغلت بإيه وسألت عن إيه؟ أبويا اللي ماسك إدارة المسجد قلت له بس يا عم الحاج، هو سؤال واحد بس، لا أنا سألت أخ من الإخوة سؤال: أنت قاعد الخطبة كلها يتكلم عن القبر؟ قلت له آه. قال لي آه. قلت له طيب حد عيط؟ حد تأثر؟ حد زعل؟ أنت حسيت بالخوف من عذاب القبر؟ قال لي لا ما حصلش والله. لا هو كان بيكلمنا يعني في الاعتقاد، في إقامة الحجج والبراهين على إثبات عذاب القبر. يبقى احنا بنعمل ايه؟ يبقى انا مفيش فرق بيني وبين الراجل المذيع ده. لو انا عملت كده، لو انا جيت اقول للناس في عذاب القبر الدليل واحد اتنين تلاتة وبس، يبقى انا زيه، لان انا بستدل بادلتي القران والسنه، هو بيستدل بالفكاكه واللف والدوران والضحكه على الناس والاسلوب، بس في النهايه بعد الاستدلال بيثبت حاجه. انا مش جاي اثبت حاجه، انا جاي اخوفك انك الليله تبات في القبر وتتعذب، وبشرك انك الليله تشوف مقعدك من الجنه في القبر. انا جاي اقول لك يا اخويا يا حبيبي إن في يوم هيبقى بينك وبين الناس جدار، وإنت جوه الجدار ده شايف اللي محدش شايفه. مش بس هقولك شفت عملك نفعك ولا لأ، وحسناتك نفعتك ولا لأ، والشهوات راحت ولا لأ، وآثار الشهوات دي عملت فيك في القبر. لأ لأ لأ لأ لأ، أنا زرت قبر أبويا أسأل الله أن يرحمه وموتنا وموت المسلمين، فأكتر حاجة حسيت بيها وأنا واقف قدام قبر أبويا إن قلت أبويا دلوقتي عارف أنا دعائي له لازمة ولا لأ. أبويا عارف مين اللي لو قال الله يرحمه بيعلو في الجنة درجة وعمره ما هينزل من عليها، وتجيله في القبر جوائز ويعلى درجات وتأتي من النفحات ما الله به عليم، ومين اللي لو حسه انبح دعاء ولا كأنه عمل حاجة؟ مين اللي لو تصدق بجنيه؟ أبوي عارف إن فلان ده لو طلع جنيه وتصدق بيه قبره هيتملي نور. ومين اللي لو حج علشانه حجة واتنين وتلاتة وصرف في كل واحدة عشرات الآلاف يجيله طبق حرنكش المبروك؟ ايه ده؟ ايه الحرنكش ده؟ ابنك حج عشانك حجه، مبروك الحجه. ومين اللي لو عمل بسيط يروح له، ومين اللي ما عملش عمل ما يروحلوش؟ هو ده في يوم هتنام في القبر وهتعرف ايه هي اللي كانت راحة من راحات الدنيا وايه هي اللي كانت تنغيص حقيقي. هتعرف عربيتك كانت نعمة ولا لا، وفلوسك كانت نعمة ولا لا، ومراتك كانت خير عليك ولا لا، واخواتك وارحامك وعزوتك وفلوسك ومناصبك وعيلتك واسمك كان نعم ولا لا. هتعرف فين؟ في القبر. اول ما تدخل القبر، سيدنا النبي صلي يا سيدي وهو لسه ايده متربه وهو بيدفن بعض اصحابه، قال فانه الان يسال. اللهم اختم لنا بخير، اللهم ان توفيتنا فتوفينا غير مفتونين، اللهم ان سكننا القبور فاجعلها رياضا من رياض الجنه، وعظنا رسول الله موعظه. وانا مش متعود معاكم في الكتاب الجميل ده، كتاب صحيح الترغيب والترهيب، مش متعود معاكم نقف مع كل كلمه من كلمات الحديث، لاني بحب اختم، بحب ان ربنا يمن علينا بالختمه، وهنجري ان شاء الله ونختم، ولكن على الاقل نكون بنتعرف انا جاي ليه وانت جاي ليه. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع. شيء مهول ان هم هيودعوه، كأنها وصية مودع يا رسول الله فأوصنا. طب احنا نعمل ايه؟ الصحابة كانوا مستكبرين قوي ان يعنيهم مش هتشوف النبي، امال نعمل ايه يا اللي اتولدنا عميان؟ نعمل ايه؟ فأوصنا، قال اوصيكم بتقوى الله. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. وانا عندي خطبة اسمها قصر التقوى، ان شاء الله ابقى اجيبها لكم الجمعة الجاية باذن الله، نوزعها على الاحبة الموجودين علشان نشوف التقوى دي لها مكان في الجنة ولها مكان في القلب. تقوى الله في حتة في قلبك كده اسمها ايه؟ في قصر، في جنب، في اذين، في بطين، اسمه التقوى. يا فاضي يا مليان، يا تفضل يا مولانا، يا فاضي يا مولانا، يا مليان، يا منور، يا النور قاطع فيه، يا المية شغالة فيه كويس، يا المية قطع عنه، بس هو في مكان محجوز للتقوى في قلبك. يا إما تسكن التقوى يا إما يسكن الخبث، الخيانة والغدر والمعصية والغفلة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كل الوصايا دي وصايا سيدنا النبي كوم، والإنقاذ الأخير كوم تاني. مجلس الحديث اللي فات كان إنقاذ المرائين، يا رب توب علينا من الرياء، يا رب لا تكتبنا من المرائين يا رب، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب، اللهم إنا نسألك أن تنظر إلى قلوبنا فلا ترى فيها سواك، آمين يا رب. كل الوصايا دي كوم، والإنقاذ الأخير كوم تاني. إنقاذ في حالة إيه؟ وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. والنفس يا أبو الحج تموت في الخلاف، في واحد يموت ويشوف الناس بتاكل في بعضها، نفسه منعينه مجالس السكينة تتقلب جدال، بيتمنى ان الناس اللي بترحم بعض تعنف على بعض وتعنف بعض. في الخلاف الكتير ده تعمل ايه؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجس. عليكم بسنتي، هدي عليه الصلاة والسلام. بيقول هيحصل خلاف، انت خليك مع السنة. هيحصل خلاف، في خلاف ولا مفيش؟ خليك انت مع السنة. وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، خليك انت مع السنة. يعني هو كل الناس دي غلط وانتوا اللي صح، خليك مع السنة. لو كل الناس في كفة وسيدك النبي في كفة تعمل ايه؟ طب لو كل واحد قال على نفسه أنا السنة تعمل إيه؟ قال: فاعتزل تلك الفرق جميعا، وعليك بخاصة نفسك وإياك وأمر العامة. علشان كده سيدنا النبي قال أسكت عن ما يطلبه المستمعون، وقول اللي تعرفه. بصوا يا جماعة، من 10-15-20 سنة في مهمة للدعاء. ايه هي مهمة الدعاء؟ مهمة الدعاء: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. تتكون عند الناس كلها حب الدين، كلها. احنا لما بنقف بنخطب الجمعة بنقول: لو سمحتم يا جماعة، اللي تبع كذا يجي الناحية دي، واللي تبع كذا يجي الناحية دي. لما بنيجي نسوي الصف يا جماعة من فضلكم، الصف الأولاني للي تبع كذا، الصف الثاني اللي تبع كذا. لا، ده اسمه جامع. اسمه ايه؟ اسمه جامع يجمعنا، عايزين نتلم هنا. خلي التلفزيون يقطع في الناس، خلي الإخوة اللي على النواصي يقطعوا في الناس، وخلي واحد يقول حبوا بعض. واحد جاهل وواعظ وبتاع رقائق يقول للناس: يا ناس سامحوا بعض واعفوا عن بعض وصلحوا بعض وكلوا عيش مع بعض وارحموا بعض. ولا انتوا ما وصلتكوش زي ما وصلني ازواج بيضربوا بعض؟ مش عارف، انا مخضوض بقالي اسبوع، في الاسبوع ده بس 3 حالات لازواج صالحين بيعبدوا ربنا، بيحبوا ربنا، أتقياء بيحبوا ربنا، مؤدبين بيحبوا الصالحين ومن أهل المساجد، وبيضرب زوجته بالبنيات، وزوجته وهي واحد تاني بقى الأولاني بتاع البنيات ده حاجة، ماشي، واحد تاني قعد هو وزوجته في حوش البيت في الشارع بيضربوا بعض، وهي تمسك حاجة وتضربه وهو يمسك حاجة ويضربها. الصالحين. والقصة الثالثة معاه فلوس وربنا موسع عليه ومعذب مراته وزليلها وحاوجها لإخواتها اللي أفقر منها. مش كفاية؟ مش كفاية خلاف؟ خلاص، خلافات كانت على القهاوي، كانت في الشوارع، كانت عند الحلاقين، كانت على النواصي، كانت في منتديات النت، بدأت تبقى في المجالس العائلية، في المجالس الأسرية، في بقت في المساجد وفي غرف النوم. عايزين ايه؟ عايزين رحمة تنزل ازاي بقى؟ عايزين رحمة تنزل من ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أحب الله أهل بيت جعل بينهم الرفق. لما تلاقي عيل بيتخانق مع أخوه على معلقة، وراجل بيتخانق مع مراته على مخده, وست بتتخانق مع جوزها عشان اللمبه منوره ومش عارفه تنام, يبقى ربنا ما بيحبش اهل البيت ده. واجب الليله شوف ربنا بيحب اهل بيتك ولا لا. ربنا بيحبك وبيحب مراتك وبيحب اولادك ولا لا. اذا احب الله اهل بيت جعل بينهم الرفق. حصل الخلاف, انه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا, نعمل ايه؟ فعليكم بسنتي. في موضه الوقت على لساني في كل مجالس الخناقات, في كل مجالس فض المشاكل, في موضه على لساني ان انا اقول يا جماعه الاسره دي علشان تعيش محتاجه ميثاق. خلاص انت دلوقتي عرشك كزوج اتزلزل, محتاج حد يتدخل, فبعثوا حكما من اهله وحكم. خلاص معلش الاول كان محدش لو عندك حاجه, لدرجه ان في حديث ضعيف وعليه العمل والمذهب لا يسال الرجل فيما ضرب امراته, ده الكلام ده وهم ستر وغطى على بعض. لكن بعد ما بقت سيرتهم على كل لسان ربنا بيقول وان امراه خافت من بعلها نشوزا, يا يكسوفي يكسوفي يكسوفي ان في راجل يتقال عليه ناشز, انا رجلتي مش مستحمله الوصف ده ان اسمعه ان في راجل ناشز وان محتاج مراته تعدله. وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. خلاص يا حاجه بقى انت الحكم في البيت, هاتي راجل يعدله من عندك وراجل من عندهم. ساعتها هنحتاج ميثاق نمشي عليه. الميثاق ده يتعمل فيه ايه؟ الاجابه السنه. اللي كانت سايبه زوجها ما يصليش الفجر في المسجد وما يقومش الليل وما يصليش الوتر ما يصومش اثنين وخميس, بس مدلعها وبيخرجها وبيفسحها وما بيوديهاش عند امه وما بيخليهاش تخدم امه, كانت بتحبه. لكن هي مش شايفه ان معدلات الايمان في قلبه بتنقص, فلما انهار معدل الايمان خالص بدات هي كمان تنضر, تقول ده بيتفرج على كذا وحش وبيشوف كذا وحش وبصره كذا ولسانه كذا وبيشتمني وبيشتمني بالأب والأم وبيشتمني قدام أولادي وبيشتم أولادي بأمهم, يا للعار. هي سابته وما اصطلحتش معاه, اصطلحت معاه الأول على المعصية, كان حبيبها وهو مقصر في الدين ومقصر في طاعة الله بس ما بيعملهاش حاجة, فلما إيمانه انهار بدأ يمسها الإيه؟ السوس اللي نخر في قلبه ده بدأ يضرها, فجاية تقول لنا دلوقتي جوزي ما بيصليش حكمه أبقى على ذمته ولا لأ؟ أنت دلوقتي بتقول لنا ما بيصليش, جاية دلوقتي تقول لنا جوزي ما بيسبش الدين, لأ الصلح من الأول على السنة, يبقى على طاعة الله على طول الخط. علشان كده أنا عايز أقول لك اتقي الله في مراتك واتقي الله في أرحامك, زي ما بتتقي الله في عرضك إنك مش عايز مراتك تختلط لازم تتقي الله في أرحامك, ان مراتك لها رحم لازم يتوصل يتوصل من غير ولا معصية, مهما يكون فعلتهم اختلاط ومهما يكون فعلتهم معاصي لازم رحم مراتك ده يتوصل من غير ما مراتك تعصى ربنا ولا راجل يشوفها ولا راجل يكلمها ولا راجل يلمسها. تصرف انت مسؤول عن ده. شاهد فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللي هم مين؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وأرضاهم. الأربعة الخلفاء دول عملهم من عمل النبي, علشان كده دايما يقولوا على بعض مثلا العبادات اللي يعملها سيدنا عثمان بن عفان يقال هي سنة, ما ينفعش يتقال عنها أنها بدعة لأنها من عمله رضي الله عنه وأرضاه. لما يتقال من سيدنا عمر جمع الناس للتراويح نقول ايه؟ سيدنا عمر خليفة راشد والرسول قال سنتي وسنة الخلفاء, فاللي يعمله سيدنا عمر يبقى سنة. لما يتقال سيدنا أبو بكر قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة نقول إيه؟ نقول سنة. ما نقولش سيدنا النبي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاتلش على فرض من الفرائض. لا، اللي يعمله سيدنا أبو بكر سنة، اللي يعمله سيدنا عمر سنة، اللي يعمله سيدنا علي سنة، اللي يعمله سيدنا عثمان سنة، وخصوصا إذا لم يخالفهم أحد من الصحابة ولم يرجع هذا الخليفة الراشد عن فعله أو قوله. عضوا عليها بالنواجس. مين يا جماعة ممكن يعض حاجة علشان تلحقه؟ مين؟ قول مين ممكن يعض حاجة عض عشان يلحقها، عشان الحاجة دي تلحقه؟ اللي يعض حاجة عايزها تنقذه الغريق، اللي يعض حاجة عايزها تنقذه اللي خلاص عجز، ما عندوش أطراف، ما عندوش حاجة، ما حلتوش حاجة، ما حلتوش إلا أسنانه، كل حاجة فيه كسرت، فضله سنتين بيعض بيهم. عضوا عليها بالنواجز. السنة هي سفينة النجاة، هي سفينة نوح. اللي مش هيمسك في السنة هيضيع، اللي هيفرط في السنة هيهلك. ما تفرجتش في السنة، حتى لو روحك طلعت، حتى لو آخر نفس من أنفاسك، ما تفرطش في سنة. سنتي، ولما الرسول يقول سنتي بيقصد الفرائض ولا المستحبات؟ ها، الصحابة ما كانوش بيفرقوا بين فرض وبين مستحب، فعله أم لم يفعله، بس كده. ده كلام دليلنا، مستحب وفرض علشان نعرف ونعمل ده، علشان ما تقومش قيامتنا وإحنا بنقول قال رسول الله أعفو اللحى، فيقول واحد مستحبة مش فرض. الله، هو المستحب ده يعني مين اللي بيحبه؟ رد عليا. الله ورسوله. ده لو مستحب يبقى مفيش حد في الدنيا أولى بها منك، مش حبيبك عليه الصلاة والسلام. ولو سبتها النهاردة علشان مستحبة هيصبح واحد يقول لك اللحية دي حرام، حرام حد يعفي لحيته. هتسيبها تقول الحجاب مش فرض، الحجاب مستحب، هيطلع اللي يقول الحجاب ده فولكلور، اللي عايزه تتحجب تتحجب عشان تقول يعني انها مسلمه، واللي مش عايزه تتحجب ما تحجبش، وبعد كده هيطلع اللي يقول الحجاب ده حرام لان المحجبه مغروره شايفه نفسها احسن من غيرها، ما حدش هيخش الجنه الا هي. ايه الكلام الفارغ ده؟ لا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، عض على كل السنن. وإياكم ومحدثات الأمور. الجديد يا عم الحاج كله مشاكل. قال رسول الله، وانت بطلت صلاة على النبي ليه؟ هو أنا قلبت عليك المواجع الأسرية والعائلية ولا إيه؟ صلي يا سيدي صلي، إن شاء الله هتفرج بالصلاة على النبي. إحنا نصلي على النبي وربنا يفرجها، انت صلى على النبي هتروح تلاقي الامور تمام ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اياكم ومحدثات الامور. سيدك النبي قال ما من زمان الا والذي بعده شر منه. انت مش عاجبك اليومين دول، بكره تترحم عليهم. يا رب استرها يا رب، يا رب استرها يا رب. مش عايز اقول لك، مش عايز اضرب مثال بالاسماء، ان صدام كان الويلات وبعدين دلوقتي بيقولوا يوم من أيام. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أيام الظالمين ونسألك العافية. بيقول إياكم ومحدثات الأمور، ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. محدثات الأمور. قال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام، قالوا فما تأمر أن نصنع في ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال تأخذون الذي تعرفون وتدعون ما تنكرون. مش أنا من ساعة ما قعدت وأنا عمال أقول لك إحنا بنقول الكلام اللي بنعرفه؟ إحنا في الدعوة بنقول اللي تعلمناه، اللي بنفهم فيه، اللي بنعرفه. ساعات أدخل مسجد غريب في قرية من القرى ولا في بلد من البلاد يقولوا لنا إيه؟ يقولوا لنا الله يكرمك يا ريت ما تتكلمش في الموضوع الفلاني الله يكرمك, نتمنى ان انت بس الله يكرمك ما تتكلمش, لحسن رواد المسجد اغلبهم مش عارف ايه. قال له بص احنا جايين نتكلم في اللي بنعرفه في اللي بنفهمه في اللي جربناه وعمره ما فشل في اللي جربناه وعمر ما حد ضاع وهو ماشي في السكة دي في اللي جربناه وعرفناه هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن شر الأمور محدثاتها, عايزك تبقى صاحب مبدأ تبقى على قديمه, اوعى تتغير. ساعات أقابل صحابي أكون ما قابلتهمش من 4 سنين, أوه يا ترى بقيتوا إيه, يا ترى مشيتوا كده ولا كده ولا كده ولا كده, أنتوا مع مين, أنتوا مع إيه. أنا لما تسأل السؤال ده أقول زي ما سبتك على قديمه, زي ما تقابلنا سنة 2010 أنا وإنت, فاكر فاكر لما كنا بنقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, زي ما هو عارف, لو هو زي ما احنا. قال الله وقال الرسول بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم, اياكم ومحدثات الامور, خليك على قديمه, فان كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة يعني ايه؟ كل بدعة ضلالة كل بدعة يعني اي حاجة جديدة؟ لا, اي حاجة جديدة في الدين, طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية وليس عليها دليل. طريقة في الدين يعني ايه؟ يعني ما حدش يقدر يقول ان الميكروفون بدعة, يقول لك قاعد يقول ان محدثة بدعة بدعة بدعة بدعة وهو بيتكلم في ميكروفون صيني وحامل ميكروفون ياباني وترابيزة امريكاني ولمبة اندونيسي ومش عارف ايه, وكل ده عملوا الملحدين والكفار, وانت في الاخر ببساطة كده تقول عليهم هيخشوا النار. سلم, هو يعني يعمل ميكروفون يخش الجنة؟ هو اللي يعمل كمبيوتر يخش الجنة؟ لا طبعا, اللي يصلي يخش الجنة, اللي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يخش الجنة, اللي يتوب يخش الجنة. يا رب توب علينا يا رب. علشان كده سيدنا النبي بقى, أنا عايز أغيظ اللي عمل الميكروفون ده, فأقول إن لا, إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق, لو زنى وسرق يخش الجنة؟ فقال رسول الله وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق. فقال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر, فصار أبو ذر يقول وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. المسلم ده حاجة تانية, مش لسه بقول لك أبشره؟ بس خد البشرة ومعها الوصية. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. بدعة ضلالة يعني في الدين, أي حاجة في الدين جديدة تبقى بدعة, أي حاجة. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني تعالوا نضرب مثال كده بشوية بدعة, تعالوا نضرب المثال بالبدعة في الوضوء. أما تيجي تتوضأ تقول بسم الله, لازم تقول نويت الوضوء؟ لا, الجهر بالنية بدعة. طب أنا قصدي خير؟ لا, النية لوحدها ما تكفيش, لازم تبقى ناوي خير وتبقى بتتصرف زي النبي. لو قال نويته تقول, ما قالش ما تقولش. طيب وأنا بغسل بقى أقول اللهم اللهم أزقني خيرا, وأنا بغسل وشي اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجهي, وأنا بغسل إدراعي أقول اللهم أعطيني إدراعي بيميني. لا, الكلام ده ما تعملوش. ليه؟ سيدنا النبي ما قالوش. طب انا نيتي طيبه. نيتك مش كفايه, لازم مع النيه العمل يكون وفق الاتباع لسيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. تعالوا بقى بسرعه وجري نقول بقيه احاديث الفصل بعد ما اتكلمنا عن اتباع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في ترغيب الترغيب في اتباعه. احنا قلنا اول حاجه ابشروا, صح؟ خد بقى الرعب. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو المخرج والإنقاذ. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل ذلك، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت أم المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كسر الخبث. يا ويل العرب لو الخبث كتر. الخبث كتر ولا ما كترش؟ الوقت الطيب أكتر ولا الخبث؟ الرسول بيبشر بالهلاك لو في خبث كتير. طب نعمل ايه لو في هلاك جاي؟ قال عليه الصلاة والسلام: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. خلي نيتك طيبة، موت على نية صالحة، انوي اتباع السنة، اتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، انوي ان انت بريء من كل معصية، انوي ان انت مش شمتان في المظلوم، انوي ان انت ملكش دعوة بقاتل ولا دم مقتول، انوي ان انت بريء من سارق ومسروق، انوي ان انت ما اعنتش على ظلم ولا رضيت بيه، انوي ان انت بريء بس. نويت؟ بريء؟ انا بس بريء. انت بريء؟ انا بريء. اللهم توفنا على هذه النية يا رب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان، اسمع دي يا عم الحج، احنا قلنا بقى الشوق صح، قلنا الخوف والبشرى والشوق. قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: يا رب ارزقنا الحج يا رب، اللهم بلغنا الحج يا رب، اللهم أذن لنا بحج بيتك يا رب، اللهم اجمعنا صحبة على عرفات يا رب، اخطب خطبة عرفات السنة دي يا رب، اللهم وفقنا لخطبة عرفات هذا العام يا رب. وتصورها يا حج محمد. قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا. بخوفك تاني: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. الشيطان يئس إن هو يتعبد. وسبحان الله، في ناس دلوقتي يعني عشم الشيطان فيهم طلع غلط وعبدوه. الشيطان يئس انه يتعبد في جزيرة العرب، ولكن رضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من اعمالكم. عشان كده سيدنا النبي قال ايه: اياكم ومحقرات الذنوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يندك على رأسه، يريد ان يندك به. والفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كأنها الذباب، صنع به هكذا. إياك ومحقرات الذنوب. الذنوب خطيرة وما فيش ذنب صغير. لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. شوف واحد بيعمل عبادات كتير مش على السنة، يا خسارة. عشان كده سيدنا عمر لما شاف واحد راهب بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت قول الله جل جلاله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أسهل حاجة أن ربنا يجعل العمل هباء منثور لو ما كانش على السنة في اتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تعمل عمل قليل بس على السنة أحسن ما تعمل عمل كتير وهو مش على السنة. وعن ابن عباس رضي الله وعن عابس بن ربيعة قال إيه حكاية الأشواق النهاردة؟ خد الحديث ده أنا معلش مش ما كنتش عايز أهلبها قوي كده بس معلش هو رزقك وجه. قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في واحد خطب خطبة ساعة وقعد بعد الخطبة تلت ساعة يقول غرام الحجر الأسود، ربنا يهديه اكتب عليه إن شاء الله بقى حطها لكم على نفس الاسطوانة بتاعت الجمعة الجاية بإذن الله، غرام الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود اتظلم لما الناس ما عرفتش عنه إلا الكلمتين دول بس، إنك الحجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله، ويعدي جنب الحجر الأسود الناس بتبوسه ويقول إيه يا إخواني حرام عليكم لا تتقاتلوا لا تتدافعوا ويعدي. لا ده عمر لما قال كده عمل إيه؟ بسه، قول كده يا سيدي بس إيه؟ بس بوسه مش تعمل كده وما تبوسوش، لأن سيدنا عبد الله بن عباس قال كلمة خطيرة قوي، قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن لم يحضر بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا فاوض الحجر، فاوض الحجر يعني استلمه، إذا فاوض الحجر فإنما يفاوض الرحمن. يا رب ارزقنا قبل على الحجر الأسود يا رب، يمين الله في الأرض. بس الشاهد إن الاتباع هو اللي خلى الحجر ده غير غيره. اوعى بقى تقول زي ما واحد زي ما شيخي وشيخ مشايخي الشيخ حسن أبو الأشبال بيقول مرة كنت قاعد مع شوية مشايخ كبار في منى، يا رب رزقنا منى يا رب، كنت قاعد مع شوية مشايخ كبار في منى وقاعدين، فجي واحد مصري المشايخ مش فاهمة منه حاجة، فقالوا يا شيخ حسن أنت مصري الله يكرمك شوف المصري بتاعك ده عشان احنا مش فاهمينه وبيقول إيه، فقال له تعال خير، قال له يا عم الشيخ أنا نزلت طفت طواف الإفاضة بس تعبت ولقيت الدنيا زحمة موت فطفت شوطين ثلاثة، ينفعش أكمل عند البدوي؟ حاجة تكسف بصراحة، ينفع ولا لأ؟ أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، إنما الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ربنا يقول اجتنبوه وإحنا نطوف حواليه؟ لا، الأنصاب يعني كل شيء عالي فوق القبر، ربنا بيقول اجتنبوه. شاهد إن الحجر ده بالاتباع بقى أفضل حجر في الدنيا كلها. الحديث اللي بعده عن عروة ابن عبد الله ابن قشير قال حدثني معاوية ابن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإنه لمنطلق الأزار، يعني موسع على نفسه عليه الصلاة والسلام إزاره صلى الله عليه وصحبه وسلم، وإنه لمنطلق الإزار صلى الله عليه وسلم، فأدخلت يدي في قميصه حتى مسست الخاتم، قعد يملس على كتف النبي وقعد يحس بالخاتم. انتوا عايزين بقى تسمعوا وصف سيدنا النبي عشان تعرفوا حكاية الخاتم ده ايه ان شاء الله في لقاء تاني بإذن الله عز وجل، نوصف النبي عشان نروح نشوف في المنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمسست الخاتم، قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط بعد ذلك في شتاء ولا صيف إلا وهما مطلق الأزار، يعني مفتح على نفسه ومرحرح على نفسه عشان شاف النبي مرة على هذه الأيام. شوف الاتباع على درجة إيه، لا في أكتر من كده. عن مجاهد قال كنا مع ابن عمر رحمه الله في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلته. سيدنا عبد الله بن عمر كانوا يقولون لو رأيت اتباع ابن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت مجنون. سيدنا عبد الله بن عمر كان مرة راكب وماشي، نزل من على دبته ونزل يقضي حاجته، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك فأصنع مثله. يمشي ذات مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فينحني فجأة، فيقال له لما صنعت ذلك؟ فيقول كانت هاهنا شجرة انحنى لغصنها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فأصنع مثل ما صنع. شفت الحب يا سيدي، والآثار في اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الحافظ المنذري والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفائهم سنته كثيرة جدا، والله الموفق لا رب غيره. ونلتقي بمشيئة الله عز وجل في اللقاء الآتي مع الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أهل السنة، وأن يحييني وإياكم على اتباع السنة، وأن يتوفني وإياكم ونحن من أهل السنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم لهفتنا إليك، اللهم ارحم عوزنا إليك، اللهم ارحم شوقنا إلى عطيتك وفضلك يا ذا الجلال والإكرام. بلغنا مما يرضيك آمالنا وخيرا مما نأمل يا كريم. ربنا إنا نرغب في فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الواجب إيه؟ تروح وتشوف عملي ربنا بيحبك وبيحب أهل بيتك ولا لأ. والعمدة كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث العمدة قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله أهل بيت جعل بينهم الرفق. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.